بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والدواب، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلائق، و99 يوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم الخلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطيور بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة كاملها بهذه الرحمة. وعنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تعالى قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، علم أن له رب يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي فأغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنب، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له فليفعل ما شاء، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان في بيان سعة رحمة الله عز وجل. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى خلق 100 رحمة، أمسك 99 وأنزل 1 بها يتراحم الخلق، وهذا يدل على سعة رحمة الله تعالى. واعلم أن رحمة الله تعالى نوعان: رحمة غير مخلوقة وهي صفته سبحانه وتعالى، وليست هي المرادة هنا، لأن رحمته التي هي صفته لا تتجزأ ولا تتقسم. والنوع الثاني من الرحمة رحمة مخلوقة، قد خلق الله تعالى 100 رحمة، أمسك عنده عز وجل 99 وأنزل جزءا من هذه 100 يتراحم به الخلق. ومن ذلك قول الله تعالى عن الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فما يحصل بين العباد والخلائق من الآدميين والجن والإنس من الرحمة فهو من آثار هذه الرحمة التي هي جزء من 100 جزء مما خلقه الله تعالى من الرحمة. ثم إن الرحمة المخلوقة التي خلقها الله تعالى هذه يتراحم بها الخلق، وادخر سبحانه وتعالى بقيتها وهي 99 يوم القيامة. وأما رحمته التي هي صفة من صفاته فهذه نوعان: رحمة عامة تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فقد وسعت كل شيء من الخلق. والنوع الثاني رحمة خاصة بالمؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فتبين بهذا أن رحمة الله تعالى نوعان: رحمة غير مخلوقة هي صفته عز وجل، وهي على قسمين: عامة تشمل جميع الخلق، وخاصة بالمؤمنين. والنوع الثاني رحمة مخلوقة، قد خلق الله تعالى 100 رحمة، أمسك عنده 99 وأنزل رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، وهذا يدل على سعة رحمته وفضله. ولذلك ينبغي للعبد أن يتعرض لنفحات رحمة الله ولنفحات فضله. أما الحديث الثاني وهو قوله تعالى في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر بالذنب ويأخذ به إلى آخر الحديث، أنه قال فليفعل ما شاء. فهذا أيضا يدل على بيان سعة رحمة الله تعالى وحلمه بعباده، وهو أنه لا يؤاخذهم بالذنوب، بل يمهل العبد إذا عمل السيئة أو عمل الذنب حتى يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وقوله في آخر الحديث فليعمل ما شاء ليس معناه أن ينهمك الإنسان في الذنوب والمعاصي اعتمادا على رحمة الله عز وجل، لأن هذا أمن من مكر الله تعالى، ولكن معنى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي فليعمل ما شاء وفي رواية فليفعل ما شاء، أي ما دام على هذه الحال أنه متى أذنب تاب ورجع إلى الله عز وجل. وهو حينما يذنب ويرجع إلى الله عز وجل قد عزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل، لأنه إذا لم يعزم على العود لم تصح توبته، لأن من شرط صحة التوبة العزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب الذي تاب منه في المستقبل. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى فليعمل ما شاء يعني ما دام ملازما لهذه الحال من مناجاة الله تعالى ومن المبادرة إلى التوبة متى حصلت منه المخالفة، ثم إذا بادر إلى التوبة قد وطن نفسه ألا يعود إلى تلك المعصية مرة ثانية، ولكن لو قدر أنه عاد فإنه يعود إلى التوبة مرة أخرى. وليس معناه أن ينهمك الإنسان في المعاصي والذنوب ويحتج بقوله تعالى فليعمل ما شاء اعتمادا على رحمة الله، لأن الإنسان قد يعمل الذنب ولا يوفق للتوبة، وقد يتوب ولكن لا تقبل توبته لفقد شرط فيها أو وجود مانع يمنع من قبولها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.